بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: هل يجوز أن ألتحق بمكتب يعد رسائل الماجستير والدكتوراه لطالبيها وأن أتقاضى على ذلك أجرا شهريا؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: من غشنا فليس منا. وبعد، فإن باب الوكالة بأجر واسع يدخل في معظم الأعمال التي لا يشترط أن يقوم بها الشخص بنفسه. قال تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. وقال الكبير المتعال بشأن مصارف زكاة المال والعاملين عليها، أي الذين ينوبون عن الإمام الأعظم في جمع الزكوات ممن وجبت عليه وقد يفوضون في توزيعها أيضا على المستحقين لها، نذيرا أخذهم جزءا من الزكوات التي حصلوها جزاء على قيامهم بهذا العمل. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن العمل في المكاتب التي تتولى إعداد الرسائل العلمية نيابة عن أصحابها عمل محرم شرعا، والأجر الذي يأخذه من يعمل في هذه المكاتب حرام وكسب خبيث، للأدلة الآتية: 1- إن هذا العمل لا يجوز الاستئجار عليه، ولا يجوز أن يقوم به شخص نيابة عن صاحب الرسالة العلمية، لأن الرسالة العلمية تعد حكما على صلاحية صاحبها بأن يجاز علميا أو لا يجاز، فهي عمل شخصي بحت. 2- إن هذه الرسائل التي يعدها ويكتبها الغير للغير يتبوأ بها من لا يكتب حرفا واحدا فيها المراكز العلمية المرموقة والدرجات العالية العلية، ربما وصل بها إلى عميد كلية أو رئيس جامعة أو تسنم بها دار الإفتاء، وهو لأنه لم يصقل عقله ويجهد نفسه ويبحث في كتب أهل العلم ليفهم ويصوغ رسالته يكون غير مؤهل لذلك، وكل مال يصل إليه من خلال رسالته التي لم يعلم عنها شيئا يعد حراما وكسبا غير مستطاب. 3- إن في الوكالة بأجر على ذي الصورة يعد تعاونا على اسم وعدوان، وهذا منهي عنه بالقرآن الكريم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. 4- يحتوي هذا العمل على كذب وغش وتضليل ورزيلة واحدة كافية للقول بالتحريم. روى البخاري في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر الصديق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي جاء فيه: المتشبع بما لم يعط كلابس الثوب يزور. وهذا ما ينطبق على السؤال محل الفتوى: فصاحب الرسالة التي يعدها له الغير متشبع بما لم يعط فيكون كلابس ثوب يزور. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرسالة التالية وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أعمل في تحويلات الكاش من خلال المحفظة الإلكترونية بعمولة على التحويل أو السحب، فيكلمني العميل أو يرسل لي الرقم المطلوب التحويل له والمبلغ المراد تحويله، ويحاسبني في آخر اليوم أو بعده بيوم أو يومين بنفس عمولة التحويل المتفق عليها من غير زيادة أو تأخير، هل هذا جائز؟ وهل يندرج هذا تحت كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ نرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالمعاملة المسؤول عنها، وهي طلب شخص من آخر يعمل في التحويلات المالية الكاش، أن يحول أموالاً من محفظته الإلكترونية إلى شخص ثالث، على أن يدفع طالب التحويل المال المحول إلى صاحب الخدمة آخر اليوم أو بعده بيوم أو يومين مع عمولة التحويل المتفق عليها، هي عملية مركبة من جزئين، أحدهما هو طلب مبلغ من المال يحول إلى شخص آخر مع الرجوع على الطالب بما تم تحويله في الوقت المتفق عليه، وهذا من قبيل القرض، حيث يتم دفع المال وتمليكه للطرف الثالث بناء على طلب الطرف الأول مع التزامه برد مثله في الوقت المتفق عليه. وهذه هي حقيقة القرض، إذ القرض عند الفقهاء يطلق على دفع المال لينتفع به آخذه، ثم يرد له مثله أو عينه. والقرض الحسن من الأمور المندوب إليها التي يثاب صاحبها عليها، حيث إنه من جملة الخير المأمور به في قوله سبحانه وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثانيهما القيام بعملية التحويل نفسها بناء على طلب العميل، وهذا من قبيل عقد الوكالة، حيث يقوم صاحب الخدمة الوكيل بتوصيل المال إلى الشخص الذي يرغب العميل الموكل دفعه إليه عن طريق خدمة الكاش من خلال المحفظة الإلكترونية، وهذه هي حقيقة الوكالة. والوكالة جائزة شرعا، فكل ما جاز للإنسان أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل فيه غيره، ومن ذلك التوكيل في عقود الأموال وطلب الحقوق وإعطائها. ولا يمنع من صحة المعاملة اجتماع القرض مع الوكالة، فقد نص الفقهاء على جواز قضاء الوكيل دين موكله من مال الوكيل واعتباره قرضا يرجع عليه به. وأما عمولة التحويل فهي من قبيل المصاريف الإدارية مقابل هذه الخدمة، وهي جائزة شرعا. والمعاملة المذكورة ليست من قبيل القرض الذي جر نفعا، وذلك لعدم وجود فوائد على القرض، بل الموجود هو عبارة عن رسوم إدارية ومصاريف تحويل، وهي خارجة عن الربا وصوره. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إن التعامل الذي تقوم به من تحويلات الكاش من خلال المحفظة الإلكترونية بعمولة على التحويل أو السحب دون زيادة على تأخير المبلغ، هذا التعامل جائز شرعا، بشرط أن يتم وفق اللوائح والقوانين المنظمة لها، وعلى مقتضى ما تم التعاقد عليه مع الشركة المنظمة له. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم مستمعينا، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم